كل يوم لك في العلم ما إِنَّ لَهُمْ يَا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم بحسن ربك Thank you.

بسم الله إلى آيات البينات التي تلا على ما سمع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعدوا لنقابة القراء في المحافظة التقالية والمقيم بقرية قيصر قرية الدلاوين فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشراوي خليل وشكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.